أشياء أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في الدرس الماضي للكلام على العقيقة، وذكرنا معنى هذه التسمية، وذكرنا أيضا أين هي مأخوذة، كما أشرنا أيضا إلى تسمية هذه النسيكة بالعقيقة وحكم ذلك، وأشرنا إلى خلاف أهل العلم فيها، فقال هنا: والعقيقة سنة مستحبة، والعقيقة سنة مستحبة، والمراد بهذه السنية على سبيل الاستحباب، والاستحباب هو مرتبة دون السنية عند المالكية كما هو معلوم، وسبقت الإشارة إليه غير مرة، فهو عندهم على سبيل الاستحباب لا على سبيل السنة كما قال مالك في المدونة. فالعقيقة سنة وليست هي لازمة، وإنما مما يستحب، وعند غيره كالشافعية والحنابلة هي سنة يعني أرفع من الاستحباب، وعند الأحناف لا تشرع أصلا، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول من الحسن البصري وداود الظاهري، ويظهر ذلك أقوى لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين أو مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابحه ويحلق رأسه ويسمى الحديث. رواه أبو داود النسائي وغيرهما من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، ودرج النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. وأما قوله لما سئل حديث عمرو بن شعيب نبيه عن جدي عند أبي داود عند النسائي أنه سئل صلى الله عليه وسلم الحقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق. فقالوا: الواحد أحدنا يولد له، فقال صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود وأراد أن ينسك فليفعل، أو قال فلينسك. وفي رواية: من أحب. قالوا: ما دام قال من أحب فهو الأمر مفوض إلى محبة الشخص وإرادته، فيدل هذا على استحبابه وسنيته، لكن ليس ذلك دائما مضطردا، فقد يأتي السياق على هذا النحو: من أراد أو لمن شاء أو ذلك خير، ولا يعني أن هذا الفعل ليس بواجب. وسبق الإشارة إلى بعض النصوص في ذلك، قوله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير، لا يعني أن التقوى ليس واجبا، وسبق الكلام في هذا. قال: والعقيقة سنة مستحبة، ويعق عن المولود يوم سابئه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها. ذكر هنا وقت العقيقة متى، ويعق عن المولود يوم سابئه، يوم سابئه لحديث سمرة رضي الله تعالى عنه: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابئه، تذبح عنه ماذا؟ يوم سابئه، اليوم السابع، تذبح عنه اليوم السابع، هذا هو زمن الذبح وهو اليوم السابع. فإن جاوز اليوم السابع فهل له أن يذبح بعده أو قبله؟ الذي عليه المالكية أنه يذبح اليوم السابع، فإن جاوز اليوم السابع ففي المذهب قولان: قيل له أن يذبح بعده، وقيل وذلك في اليوم الرابع عشر أو اليوم الواحد والعشرين، وقالوا هذه الأسبوع الأسابيع الثلاث كثلاث أيام الذبح في العيد، يذبح يوم النحر يوم العيد ويومين بعده، هذا مذهب المالكية، وإن كان الصحيح ثلاث أيام بعد العيد، يعني كل أيام الذبح أربعة، هم قالوا ثلاث أيام العيد هي مقابل ثلاث ماذا أسابيع، اليوم السابع أو الرابع عشر والواحد والعشرين. قال والحكمة، قال أهل العلم والحكمة في أن يذبح عنه اليوم السابع أنه ماذا قد عاش سائر أيام الأسبوع، يعني مر عليه أسبوع بجميع أيامه، يعني الأحد يعني الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، فيذبح عنه ثم الأسبوع الثاني ثم الثالث. فقال يجوز أن يكون في الأسبوع الأول السابع، فإن فاته في الرابع عشر فإن فاته في الواحد والعشرين. وفي قول إذا فات السابع لا يذبح، وبعضه وهو اختيار بعض العلماء، وبعضهم قال له أن يذبح ولو قبل اليوم السابع. والصحيح أن السنة أن يعني يذبح في السابع، فإن فاته في الرابع عشر فإن جاوز في الواحد والعشرين، وإن جاوز فمتى تيسر لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، والدليل ذكرناه. قال بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها. قال بشاة، وأنا منهج المالكية، وهو أن المولود تذبح عنه شاة واحدة سواء كان ذكرا أو كان أنثى، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، للحديث العام كل مولود رهين بعقيقة تذبح عنه يوم سابع. وقوله عليه السلام من أراد أن ينسك فلينسك، وما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بن حصيب أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن الحسين كبشا كبشا، فقال عنه ذكر كبش واحد. وفي بعض الروايات أيضا إطلاق العقيقة بكبش ولم تبين أنها ثنتين أو واحدة، فقالوا إذا يذبح عنه كبش واحد. لكن ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعي والحنابلة إلى أن أنه يذبح على الذكر شاتين وعلى الأنثى شاة واحدة، وهذا بدليل حديث عمرو بن شعيب بن جد عند أبي داود المسائي أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن العقيقة فقال إن الله لا يحب العقوق، فقال وأحدنا يولد له مولود، فقال من أراد أن ينسك فلينسك على الغلام شاتان وعلى الأنثى أو الجارية شاة واحدة. وأيضا جاء من حديث ابن عباس عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين، وهو إسناد صحيح، هو عند أبي داود، هو عند أبي داود وهذا أصح. وجاء أيضا من حديث أم كريم رضي الله تعالى عنها الأكابية أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فسألته عن لحوم الهدي، فكان مما قال على الغلام شاتان وعلى الجارية شات، قال شاتان متكافئتان، وفي رواية ذكرانا أو إناثا، والحديث عند النسائي وهو حديث صحيح. فهذا يدل على التفريق بين الذكر والأنثى، فالعقيقة يذبح على الذكر شاتين ويذبح على الأنثى شاتان ويذبح على الأنثى شات واحدة، والشاتان في حق الذكر متكافئتان. قال بعض أهل العلم أن المتكافئتان كما نقل الحسن البصري وغيره وزيد بن أسلم أيضا متكافئتان، أي متشابهتان متماثلتان في الحجم واللحم والجسم والقرن ونحو ذلك، سواء كان الثنتين كانت الثنتين أو الثنتان من صيف الذكر أو من صيف الأنثى أو إحداها ذكر والآخر أنثى، فكل يجزئ بشرط التكافؤ التماثل التجانس في الجسم واللحم والقرن ونحو ذلك، وهذا أقرب وهو أصوب. وأما ما عليه المالكية فهو شاة واحدة على الغلام، وأيضا شاة واحدة على الجارية فلا تفريق، وهو صريح قول مالك رحمه الله. فإن جاء في البطن الواحد أكثر من مولود، قال مالك على كل مولود شاة، ليست شاة واحدة تكفي اثنين. وعلى الصواب أن الذكر شاتين والأنثى شاة واحدة، فلو كان البطن فيه ذكرين فأربع شياه، أنثيين شاتان، ذكر وأنثى ثلاث شياه، اثنتين للذكر واحد للأنثى. يوم سابعه بشاة أي واحدة. طيب قوله يوم السابع، لو أنه توفي قبل السابع، لو أنه توفي قبل السابع يذبح عنه ولا لا يذبح؟ قيل لا يذبح عنه وقيل يذبح، ولعل هذا أصوب، أنه يذبح عنه، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها، يعني على نفس الشروط المذكورة في الأضحية، على نفس الشروط المذكورة في الأضحية في السن والصفة وما يجب أن يعني يتفادى من العيوب، ما ذكرناه في الأضحية يذكر ماذا في العقيقة. وعليه فهل العقيقة تجزئ فيها البقرة والإبل أو لا؟ فمالك رحمه الله كما جاء في المدونة سئل عن العقيقة بالعصفور فقال لا يصح على خلاف السنة، ولا تكون العقيقة إلا من الأنعام. وفي مكان آخر العتبية سئل فقال إنما تكون العقيقة من الغنم فقط، فقيدها. ها؟ فقيدها. لا شك أن الأفضل أنها تكون من الغنم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعلها من البقر أو الإبل أجزأت، لكن لا يقال أن البقرة تجزئ عن سبعة وإنما تجزئ عن واحد، وأيضا الإبل تجزئ عن واحد، وهو يعني الأولى أن يكون بالغنم، الأولى أن يكون بالغنم. والسن على ما ذكرنا، إذا كان من الضأن ذات الصوف فيجزئ فيها الجذع، وهو منه ست أشهر، وقيل سبع، وقيل ما استوفى السنة وذلك أحوط. من جنس المعد ما له الشعر، ما استوفى السنة ودخل في الثانية، أو كان له سنتين. من البقر أيضا ما كان له سنتين ودخل في الثالثة. ومن الإبل ما استوفى الأربع ودخل في الخامسة، وقيل ما كان له خمس ودخل في السادسة. وصفتها. والعيوب تجتنب، اللي ذكرناها، العوراء البين عورها، والأرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها، والكثيرة أو الأجفاء التي لا تنقي. وما كان من مثل هذه العيوب فهو ملحق به على التفصيل الذي ذكرناه في الأضحية. ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه وتذبح ضحوة، يعني لما يولد المولود اليوم الذي ولد فيه لا يحسب، هذا مذهب المالكية خلاف ما عليه الجمهور. يعني لو ولد اليوم ماذا؟ من الثلاثاء، الآن ولد في هذا الزمن اليوم، هذا لم يمر عليه كل اليوم، متى يحسبون؟ يحسبون الأربعاء، خميس، جمعة، سبت، أحد، اثنين، ثلاثاء، فيعق عنه يوم الثلاثاء. على مذهب الجمهور يحسب اليوم ثلاثاء، أربعاء، خميس، جمعة، سبت، أحد، اثنين، يعق عنه يوم الاثنين. ومذهب الجمهور أقوى، لأنه يذبح عنه يوم سابعه ابتداء من يوم ولادته، ولا يلزم أن يكون مر عليه كل اليوم. ولهذا عند المالكية لو ولد بعد الفجر فقد مضى عليه شيء من اليوم، فذاك اليوم لا يحسب. أما إذا ولد قبيل الفجر فيحسب ذاك اليوم وهلم جرا. والصواب أن اليوم الذي ولد فيه يحسب، سواء ولد قبل الفجر أو بعد الفجر، قبل الغروب أو بعد الغروب، منتصف النهار أو منتصف الليل، كل سواء، يحسب من ذاك اليوم فما بعده. قال وتذبح ضحوة، أي في الضحى، على ما عليه المذهب في الأضحية. وعلى شك كما ذكرنا الصواب جواز ذبحه في أي وقت، فالمهم أن تمر عليه سبعة أيام، فاليوم السابع يذبح، اليوم السابع يذبح، سواء بعد طلوع الشمس أو قبل، سواء طلعت الشمس أو قبل لم تطلع، المهم يكون اليوم السابع. إذا دخل اليوم السابع صح أن يباشر إلى ذبحها. ولا يمس الصبي بشيء من دمها، الذي كان عليه الجاهلية أو أهل الجاهلية أن العقيقة إذا عق عن المولود يأخذون شيء من دمها فيلطخون به ماذا؟ شعر رأسه، فيلطخون به ماذا؟ شعر رأسه. وهذا يعني نقض ولا يفعل، وجاء الإسلام على خلافه، فلا يفعل مثل هذا، لا يفعل مثل هذا الفعل. ولهذا قال ولا يمس الصبي بشيء من دمها، وقال ما عند المالكية يكره ذلك، فهذا لا يصح، هذا الفعل لا يشرع، هذا الفعل لا يشرع. وبعضهم يرى استحباب الخلوق أي الطيب، وسيأتي ذكره. قال ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها، ويؤكل منها ويتصدق، شأنها شأن الأضحية، فأكلوا منها أطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع أو المعتر، وكذلك العقيقة يأكل منها ويتصدق. وعند المالكية بعضهم يرى أحب إليه أن يتصدق بها، أن يتصدق بشيء منها لا أن يجمع لها. ونقل عن مالك أنه جمع طبقها وجمع لها، ثم قال من تيسر من وجد ساعة فعل فذلك، ومن لم يجد ساعة فليتصدق بشيء منها ويبقي شيء منها. ورأى بعض المالكية ولعل منهم ابن القاسم غيره أنه لا يجمع لها، وإنما يوزع منها ويبقي له ويهدي منها. والحاصل من الحقيقة يأكل منها ويتصدق ويعطي هدية. ولعل الأولى أن يكون ذلك نيئا ليس مطبوخا، يعني إذا ذبح يقطع ويقسم ويتصدق الفقراء والمساكين المحتاجين. فإن طبقها ووزعها الفقراء والمحتاجين فذلك مرتبة بعدها، فإن جمع لها فإن ذلك جائز أيضا، ولكن الأولى هو الأول أن يقسمها ويوزعها على المحتاج، وهي هكذا نيئ غير مطبوخة، غير مطبوخة. فهذا أقرب كما جاء عن مالك وغيره أو عن بعض المالكية، وذكره بعض العلماء. قال وتكسر عظامها، لأنه في الجاهلية كانوا لا يكسرون عظام العقيقة، وإنما يقطعونها من مفاصلها تفاؤلا بسلامة المولود، حتى لا يصيبه ماذا؟ حتى لا يصيبه شيء. لكن أكثر أهل العلم على أن هذا لا يفعل الآن، قول أكثر أهل العلم على أن هذا لا يفعل، بل مما نسق في الشريعة فتكسر عظامها ولا إشكال في ذلك. لكن جاء في أثر عند أبي داود من عائشة رضي الله عنها أنها قالت في العقيقة تذبح عنه يوم سابعه، فإن فات يوم الرابع عشر، فإن فات يوم الحادي والعشرين، ولا تكسر عظامها. وإسناده حسن أو صحيح، فبعض أهل العلم أخذ به ورجح أن لا تكسر العظام. لكن أنا أقول بعدم كسر العظام فإنها إذا وصلت إلى من يطبخها سيكسرها، ولهذا يعني الجزم بعدم كسر عظامها لا يقوى، لا يقوى فيها. وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن. حلق الشعر أيضا يستحب، وأن يكون في اليوم السابع، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، الغلام والجارية لا فرق، وهو مذهب المالكية أيضا في قول. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحلق شعر الجارية، ومذهب الحنابلة، والأقوى حلقه لقوله عليه الصلاة والسلام أريقوا عقوا عن الغلام، أريقوا عنه الدم، وألقوا عنه الأذى، ألقوا عنه الأذى. والمراد بإلقاء الأذى هو حلق شعره، حلق شعره. وإن حلق شعر رأس المولود هذا مستحب حسن، بل هو من السنة. وتصدق بوزنه من ذهب، لا يوجد ما يصح أن يتصدق بوزنه ذهبا، لهذا أنكره مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم فيما نقله بعض العلماء. وإنما الذي ورد أن يتصدق بوزنه فضة، تصدق بوزنه فضة جاء في حديث عند الطبراني وفي رواية أخرى من طريق علي رضي الله تعالى عنه، وأنه يعاق عن الولد ويحلق شعر رأسه ويتصدق بوزنه من ورق، من ورق أي فضة في سبيل الله جل وعلا. والحديث أسانيده فيها كلام، بعض العلماء حسنه وبعضهم ضعفه، وشيخ البني رحمه الله حسن الحديث، ولعل هذا القول أقوى. فإذا حلق شعر رأس المولود يزينه، فذاك الوزن ينظر إلى مقابله فضة، يعني لما يزن الشعر كم يأتي؟ لا يصل إلى غرام واحد، نادرا ما يصل إلى غرام فاصل. فينظر غرام الفضة بكم؟ قال غرام الفضة 200 دينار مثلا، وأظن أقل. إذا كان غرام واحد 200 دينار، هو جاء 0.5 غرام يخلص 100 دينار، إذا جاء 0.7 غرام يخلص كم؟ 140 دينار، وهكذا. وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك. إنما ذكر هذا الإمام لأنه نقل عن بريدة بن الحصين قال أنه كان في الجاهلية يطلون رأسه بدم العقيقة، فلما جاء الإسلام سمى نخلق رأسه أي بالطين. وهذا رواه أبو داود وهو بإسناد حسن أو صحيح. وجاء نحو ذلك أيضا عند البيهقي من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها كما ذكر بعض الفضلاء. فهذا في بعض الآثار الصحابة أنهم يطيبون رأسه بعد حلقه بشيء من الطين أو الخلوق وهو نوع من الطين، فإن فعل فلا بأس بذلك كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال والختان سنة في الذكور واجبة، سنة واجبة. هنا مسألة لأنها عجيبة عند بعض الناس نوضحها إن شاء الله. والختان سنة في الذكور واجبة، والحفاظ في النساء مكرمة. لعلها جديدة في إسماء بعض الناس. أما الختان بالنسبة للذكور سنة واجبة بل هو فرض، ويلزم ويتحتم أن يكون بعد بلوغه، وهو مستحب في يوم سابعه أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين كما جاء في الآثر أو في الحديث يختل. وعند المالكية لا يكره أن يختل في أول يومه أو سابع أو نحو ذلك، وإنما حتى يصير له شيء من التمييز كالسنة الخامسة أو السنة التي يعلم فيها الصلاة وهي السابعة. والحديث وارد وثابت أنه يختل أي في يوم سابعه، وهذه هي السنة. والختان واجب وفرض، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم، وهو يعني كان من العلامات أو مما يعني من العلامات التي عرف بها تعرف بها هذه الأمة، وهو من سنن الفطرة كما قال عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة، وذكر منها الختان، فواجب وفرض، وهذا لقول جمهور أهل العلم. عند المالكية سنة واجبة، فإذا أسلم الكافر وكان كبيرا في السن وخشي على نفسه ما لو إذا احتتن يصيبه شيء فله أن لا يفعل ذلك، لكنهم يشددون في مع ذلك يشددون في أمر الختان، ولهذا لا يرون غير المختتن يؤم الناس أو أن تقبل شهادته، لأن محل النجاسة قد تجتمع فيه، وهذا يؤكد القول بلزومه، يؤكد القول بلزومه. ولهذا القول بفرضية الختان هو الأقوى، وهو قطع الجلد التي تغطي الحشفة، ولأنها محل تجتمع فيه النجاسات، وهذا مما يدل على حكمة هذه الشريعة، وأن الله جل وعلا أنزلها وراء فيها وفيها مراعاة مصالح العباد. والختان سنة في الذكور واجبة، ويلزم إذا بلغ سن البلوغ، وما قبل ذلك فيستحب، وأفضل ما يكون في يوم السابع، فإن فاته في اليوم الرابع عشر فإن فاته في اليوم الواحد والعشرين. لكن إذا ذهب به ليختل فوجد به مرض ويرى الطبيب أو الأطباء أن الختان في حقه فيه ضرر فيؤخر. وأيضا لو كشف عنه وعلم أن الختان في حقه لا بد أن يستعجل في أول يوم من ولادته أو ثانيه أو ثالثه ولو قبل السابع فإنه يعجل به كذلك. والختان سنة للذكور واجبة، وفي الحديث الختان عشر من الفطرة وذكر منها الختان. والحفاظ في النساء مكرمة، يعني الختان في حق النساء هل يشرع أو لا يشرع؟ بعض العلماء يرى سنية على الإطلاق، أن الختان سنة في حق الرجال والنساء ومطلق النساء، وبعضهم يرى أنه واجب كالرجل وهذا قليل، وبعضهم يرى ما بالمكرمة أي الكرامة. وبعض المالكية أو الذي يعنيه المالكية يرون أو بعض المالكية يرى أنه في حق نساء المشرق لا في حق نساء المغرب، وإنما هو في حق نساء المشرق. وكان ثمة امرأة في ذاك الزمن زمن النبي عليه الصلاة والسلام تسمى أم كرز، معروفة بأنها تخفض أي تقوم بختان النساء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أشمي ولا تدهكي، أشمي من الشم والقطع، ولا تدهكي أي لا تبالغي في القطع، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، يعني يجمل وجه المرأة وتكون أفضل وأحسن عند الزوج، عند ماذا؟ الزوج. ولهذا جاء في الحديث: الختان واجب للرجال، مكرمة للنساء، وضعفه بعض أهل العلم وهو كذلك، وفيه ضعف. إذن قلنا هذا فيما يتعلق بمسألة الختان وحكمه بالنسبة للرجال وأيضا بالنسبة للنساء، لأنه لا بد يعني أن تفهم المسألة على حقيقتها، ولكن يعني الذي هو منتشر الآن عدم وجود هذا في حق النساء خاصة بأرض المغرب، خاصة بأرض المغرب على خلاف ما عليه أرض المشرق، أرض المشرق. وجاء في الحديث أن هذا حق المرأة يسمى الخفاض، وذكر بعض أهل العلم أنه يكون سترا فلا يجمع له ولا يعلن، خلاف الرجل وفي حقه يعني لا إشكال في ذلك في أن يظهر، فهو أنظر للوجه وأحظى أن تكون المرأة عند زوجها، كما أن فيه يعني تقليل أو تعديل لشهوة المرأة كما ذكر بعض العلماء. وهذه الأحكام الشرعية أنزلها الله تبارك وتعالى وهو رب العباد، وهو الذي يعلم ما يصلح العباد وما لا وما يصلح له. ولهذا لا يجوز ولا يحق بحال من الأحوال الطعن في شريعة الله تبارك، في شريعة الله تبارك وتعالى، والقدح فيها ومحاولة البحث عن مسائل يطعن ورائها في شريعة الله سبحانه وتعالى. وفي زمن قريب قامت فتنة وضجة وثارت ثائرة في مصر حول هذه القضية، لأن في أرض مصر معروف هذا عندهم، الحفاظ حق المرأة معروف مشتهر ومنتشر، إلا أنه كما أخبرنا كثير من المصريين يعني يكون سترا ولا يعلم بهذا بذاك اليوم، لكن هو مما هو مشهور ومنتشر عنده، مشهور ومنتشر عنده، ولعل هو أيضا بسائر أرض المشرق وبخلاف ما عليه أهل المغرب. لهذا بعض أهل العلم يرى أن هذا خاص بأرض المشرق دون أرض المغرب، الحقيقة لا يوجد ما يدل على التخصيص. وإلى ذلك ذهب الشيخ زرزوق في تعليقه على شرح هذا الرسالة، ويعني الأدلة تدل على التأمين، لأنه لا بد أن يكون الفعل ممن يتقن لصعوبة الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شني ولا تلهكي، فإذا كان الأمر معلوما ونهي المختصاص فيفعل، وإلا فيجتنب لما يترتب على ذلك من الضرر. وأحكام الله سبحانه وتعالى كلها هي موافقة لتمام الحكمة، فالله جل وعلا عليم حكيم، الله تبارك وتعالى عليم حكيم، وأنزل على أن هذه الشريعة الغراء وفيها ما هو ظاهر في بيان علمه تبارك وتعالى الواسع وحكمته النافذة العظيمة، حيث أنه شرع لنا ما هو مصلح لنا وما يصلحنا وما هو في مصالحنا، مما يدل على سعة علمه وعلى عظيم حكمته سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انهينا هذا الباب، وهو باب ما يتعلق بالضحايا والذبائح الحقيقة والصيد والختان. وأما ما يحرم، قال وما يحرم من الأطعمة والأشربة، فالأشربة لم يذكرها أصلا وستأتي الإشارة إليها على كل حال. وما يحرم من الأطعمة ذكر شيئا من ذلك، وكنا قد بيناه وشرحناه. وبهذا ننهي هذا الكتاب أو هذا الباب، لأننا نرجع إلى دروسنا في التفسير إن شاء الله تعالى. لكن بعض الطلبة اقترحوا أن نتم المنظومة، وهي منظومة أبي إسحاق الإلبيني في الآداب والأخلاق. يقول هل ذبح تارك الصلاة، ذبيحة تارك الصلاة جائز أكلها أو لا؟ ذبيحة الأضحية، الله جل وعلا قال فيها ذلك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكما جاء في الأثر المعلق عند البخاري من ابن عباس قال كلا في تفسير الآية، قال استثمالها وتعظيمها، وكلا نستثمل الأضاحي ذلك ومن يعظم شائر الله، فمن تمام تعظيم شائر الله جل وعلا استثمالها، وأن اختار الثمين العظيم التي هي تامة الخلق خالية من كل عيب. وتارك الصلاة غير معظم لشائر الله، تارك الصلاة مهين لشائرة الصلاة التي هي أعظم الشعائر، أعظم شعيرة عملية في دين الإسلام هي ماذا؟ الصلاة. لأنه واضح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية وفعل السلف، فالله جل وعلا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، وقال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقال يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، وقال ليس بين العبد والشرك إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أغار على مكان ما يترقب الفجر فإن سمع النداء أمسك وإن لم يسمع أغار، علم أنهم لا يقيمون الصلاة وليس من أهل الإسلام. وكذا كان السلف يعني يعتبرون أمر الصلاة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فأصل الأضحية القيام بها وتعظيمها وشراؤها واستثمانها والبحث عن أحسنها وأتمها خلقة وأحسنها خلوا من العين، هذا من تعظيم الله جل وعلا ومن تعظيم شعائر الله، فكيف تعطيها لتارك صلاة ليذبحها؟ فهذا من عدم التعظيم لشرع لشريعة لشعائر الله سبحانه وتعالى، وإنما يذبحها الرجل المصلي التقي الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، لأن صاحب الطاعة في طاعته بركة وخير ونماء أفضل مما لا من غيره. أما الحكم ذبيحة تارك الصلاة أهي حلال أم حرام؟ خلاف بين العلماء، لأن الذي يقول تارك الصلاة كافر فذبيحته لا تصح، ومن قال من العلماء تارك الصلاة ليس بكافر يقول لا يذبح لك، فإن ذبح وسمى الله فذبيحته صحيح، فهو خلاف بين العلماء خلاف بين العلماء. أكثر أهل العلم على حلية ذبيحته، اختار بعض العلماء عدم صحتها لأنه قالوا يكفر بتركه للصلاة. وفي الأضحية الإنسان يعظم شعائر الله تبارك وتعالى فلا يجعلها تحت تصرف تارك للصلاة غير معظم لله جل وعلا ولا معظم لشعائر الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان يعظم الله تعالى وشعائر الله لكان يسجد لله عز وجل، لأن السجود من أعظم ما يدل على الخضوع، والذي يأباه وينكره ولا يريده ولا يفعله ويترفع عنه فليس إلا بعيد أو فيه شيء من تركه للخضوع لله سبحانه وتعالى وتعظيم الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على القرآن، حي على